من روائع المصحف المجود. فسبح بحمد ربك من والآن نستمع وإياكم خاشعين للتلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh! عما كانوا Yeah. لقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى Thank you.

Thank you.